عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم وسلم. رب العالمين استغفر الله. اللهم اغفر لنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا اجعلنا اللهم استغفر الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال البيهقي رحمه الله في الآية التي كتبناها دلالة على أن أعمال الكفار توزن، لأنه قال في آية أخرى بما كانوا بآياتنا يظلمون، والظلم بآيات الله الاستهزاء. لأنه قال في آية أخرى، كان أراد المؤلف يقول أن الوزن يوم القيامة ليس خاصا بالمؤمنين، بل حتى الكفار توزن لهم أعمالهم. واستشهد بآخر آية في سورة بآخر آية الآية التي جاءت بوزن الأعمال، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال في آخرها، اقرأ ايش قال. بما كان بآخر سورة الأعراف، والوزن يومئذ القسط، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. المؤلف رحمه الله قال هنا، قال الله تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون، لا هذه الصيغة لا تكون إلا في حق كافر، لا يقال بآياتنا يظلمون يعني يجحدون إلا في حق كافر. فدل أن الوزن كما توزن أعمال المؤمنين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قوله في آية أخرى ما تجي معنا، هي آية واحدة، فصوابها عدل العبارة كما قال في آخر الآية، مو في آية أخرى بل في آخر الآية تعدل العبارة، لأنه قال في آخر الآية كذا. نعم يا أخي اقرأ. والظلم بآيات الله الاستهزاء بها وترك الإذعان لها. وقال في آية في جهنم خالدون، إلى أن قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أين الشاهد فيها؟ الشاهد لا يدرك إلا من حفظ، من عرف أول الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن خفت موازينه فأولئك الذين سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فلم تكن آياتي تتلى عليه. يقول المؤلف رحمه الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ولا يخلد في جهنم إلا كافر، فدل على أن الميزان توزن فيه الأعمال وليس ذاك خاصا بالمؤمنين، بل حتى الكافرون توزن لهم أعمالهم. عرفنا الشاهد من الآية؟ اقرأ. وقال في آية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. هذه بحق من؟ حق الكافر، دل على أن الكافر توزن له أعماله. نعم. وهذا الوعيد بالإطلاق لا يكون إلا للكفار، فإذا جمع بينه وبين قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ثبت أن الكفار يسألون إذا جمع بينه وبين قوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. بعد ما يضع الموازين قال ليس هناك نفس ممن توزن أعماله يخسر شيئا، بل كل شيء نحصيه ونأتي به. فالله سبحانه وتعالى بيّن في آخر الآية أن هؤلاء من الذين خفت موازينهم مصيرهم إلى جهنم. نعم. ثبت أن الكفار يسألون عن كل ما خالفوا به الحق من أصل الدين وفروعه، إذ لو لم يسألوا عما وافقوا فيه أصل تدينهم من ضروب تعاطيهم ولم يحاسبوا بها لم يعتد بها في الوزن أيضا. طيب، هذه المسألة كثر الكلام فيها بين أهل العلم سيما في أصول الفقه. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وليسوا بمخاطبين؟ والكلام فيه طويل ولا يترتب عليه عمل حكمي فرعي، يعني في الدنيا ما يترتب عليه شيء. الكافر إذا أدى الجزية وهو من أهل الذمة والمعاهدين يبقى على كفره، لا نطالبه لا بصلاة ولا بكذا ولا بشيء، سوى أنه لا يجاهر بأمر يخالف فيه الإسلام، لا يشرب الخمر علنا، يشربها خفية، أنكحتهم تجرى بينهم كما يرون، فهذه أمور غير موافقة للشريعة ولا نلزمهم بها لأنهم أعطوا الجزية ووقفوا ذلك، فالمعاهد والذمي وما إلى ذلك يبقى على كفره. الشاهد أنه في الدنيا لا يترتب عليه حكم، في الآخرة هو الخلاف. هل الكافر يطالب لما لم تصلي في الدنيا بالإضافة إلى كفره، لما لم تزكي، لما عملت ذاك الحكم الإجرامي وهكذا؟ الخلاف هنا يوم القيامة. فيقول أن كثير من أهل العلم يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويوم القيامة توزن أعمالهم، إن كانت حسنات وزنت فذهبت هباء منثورا، وإن كانت سيئات بقيت إضافة إلى الكفر. وبعضهم قال لا، كل عمل عمله الكافر لا يقبل منه، لأن من شروط القبول، من شروط قبول العمل الطيب أو الصالح شرطين، أيما عمل عمله الإنسان لابد من شرطين، فإن كان مؤمن بعد الإيمان لابد أن يكون هذا العمل خالص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، والخلوص يعني ما فيه شرك، لا يذهب هنا ولا هنا، والكافر لا إخلاص له. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل موافق لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون فيه بدعة ولا يكون فيه شيء مخالف للشرع. فإن خرج عن هذين الأمرين فالعمل باطل، فإن لم يكن مخلص خالصا أو لم يكن صوابا رد على صاحبه. الكافر عمله غير خالص فلا يقبل منه، فيقال أن هؤلاء إن عملوا صالحا في الدنيا جازاهم الله بطيلة عمر، بصحة وعافية، بزيادة مال، ثم يبقى على كفر يوم القيامة فلا توزن له أعمال. هؤلاء قالوا لا، الأعمال الصالحة توزن له كما أن الأعمال السيئة توزن له. واضح هذا؟ نعم. وإذا كانت موزونة في وقت الوزن دل ذلك على أنهم محاسبون بها في موقف الحساب، والله أعلم. وهذا على قول من قال في الكفار أنهم مخاطبون بالشرائع، وهو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يقولون أنهم غير مخاطبين بالشريعة، ماذا يقولون في هذه الآية؟ يقولون الزكاة ليست الزكاة المعروفة دفع المال إلى مستحقه، لا، يقولون الزكاة هي لا إله إلا الله. ولذلك تجد في كثير من التفاسير الذين لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله. واضح؟ فمن قال أنهم مخاطبون بفروع الشريعة يقولون الزكاة هي الزكاة. هذه الآية وأمثالها كقوله سبحانه وتعالى حين يسأل أهل النار ما سلككم في سقر، ما هي الأسباب التي ودتكم إلى جهنم، ذكروا الأسباب، قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة قالوا من الفروع، ليست يعني ليست من ليست من الشهادتين، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. والذين يقولون أنهم لا يخاطبون يضطرون إلى تأويل هذه الآيات ويأتون بآيات أخرى، يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فدل أنهم ليس لهم عمل، فلا توزن لهم أعمال يوم القيامة. نعم. فتوعدهم على منع الزكاة وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان وبالبعث وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنهم مسؤولون عنها مخاطبون بها مجزون على ما أخلوا به منها، والله أعلم. الشاهد أنه لو مر عليك في كتاب ما أو سمعت أو قرأت مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وغير مخاطبين، أمر لا طائل تحته، كلام طويل وعريض لا ينبني عليه حكم فقهي. نعم يا أخي. واختلفوا في كيفية الوزن، فذهب ذاهبون إلى أن الكافر قد يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس ورحمة الضعيف وإغاثة اللفان والدفع عن المظلوم وعتق المملوك ونحوها، مما لو كانت من المسلم لكانت بر وطاعة. فمن كان له أمثال هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه، لأن الله تعالى قال فلا تظلم نفس شيئا، فتأخذ من ميزانه شيئا، غير أن الكفر إذا قابلها تأخذ من ميزانه شيئا غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. وقد حرم الله الجنة على الكفار، فتأخذ من ميزانه شيئا، تأخذ فعل، فين الفاعل؟ الأعمال التي سبق ذكرها، عتق الرقبة وإغاثة الملهوف والصدقة وما إلى ذلك، هذه إذا وضعت في الميزان تأخذ الميزان حيز، ثم توضع أعمال أخرى التي هي ظلم وكفر وما إلى ذلك في كفة أخرى. نعم. غير أن الكفر إذا قابلها قابل إيه؟ الأعمال الصالحة. نعم. غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. وقد حرم الله الجنة على الكفار، فجزاء خيراته أن يخفف عنه العذاب. فجزاء خيراته أن يخفف عنه العذاب، فيعذب عذابا دون عذاب، كأنه لم يسمع شيئا من هذه الخيرات. ومن قال دون عذاب، كلمة كفارة زاد الصدوع، يعذب عذابا دون عذاب، كلمة كفارة ثانية تصدم. ومن قال بهذا احتج بما، فمن قال بهذا بأي شيء؟ لأن الكافر توزن له الأعمال الصالحة لأنه مخاطب بفروع الشريعة. قال من قال بهذا القول احتج بما يأتي، اسمعوا الآن. اقرأ. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن المطلب أنه قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في يحوطك ويحفظك، روايات يعني يحوطك من يحفظك، يحوطك هي موجودة في الصحيح، وكان عندي يحفظه وفي جنبه يحوطك، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. نعم. قال نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة، ورواه مسلم عن محمد بن أبي بكر وابن أبي الشوارب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سأله عمه العباس بن المطلب هل نفعت أبا طالب بشيء؟ كان يعمل معك كيت وكيت وكيت في أيام البعثة. قال نعم. أصل الكافر أن يكون في أسفل من في أسفل الدرك من النار، يعني في الطبقات السفلى من النيران، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أعمى عمل. ف ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا أنا لولا شفاعتي له لبقي في ذاك المكان، ولكن شفاعتي له فظل في ضحضاح من النار، أي في الجزء الأعلى من النار. وفي روايات بينت هذا أنه يعني يلبس نعلين من النار تغلي بهما دماغه، نعوذ بالله من هذا المصير. والشاهد أنه بعمله الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يذب عنه، كانت خديجة قبل وفاتها رضي الله عنها تواسيه مواساة كبيرة جدا، وكان أبو طالب كذلك يدافع عنهم دفاعا شديدا. فلما ماتت خديجة رضي الله عنها ومات أبو طالب، نالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأذى. فلما جاء العباس يقول إيش نفعك، ما الذي نفعت أبا طالب؟ هذا السؤال ظاهره كأن فيه اعتراضا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل قدمت شيئا؟ وليس كذلك، لكن العباس رضي الله عنه أراد أن يستفسر أن الكافر لو عمل عملا فيه صالح للمؤمنين أو للإسلام هل ينفعه ذلك بشيء؟ أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ما فعله به جوزي أنه أخرج من الدرك من أسفل النار إلى أعلى منها، وهو في حالة. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن خروجه من السفلى إلى الطبقات العليا لا يعني أن ذلك أنه لا يشعر بعذاب، بل جاء في آثار أخرى أنه يشعر من العذاب، يظن في نفسه أنه أحد لا يساويه من العذاب، نسأل الله السلام والعافية. أعطي نعلان من نار يلبسهما في جهنم تغلي بهما دماغه، يظن أنه لا أحد أشد منه عذابا، نعوذ بالله من هذا المصير، من الصنيع الذي يؤدي إلى هذا المصير. نعم يا أخي. قال البيهقي رحمه الله: وذهب ذاهبون إلى أن خيرات الكافر لا توزن ليجزى بها بتخفيف العذاب عنه، وإنما توزن قطعا لحجته حتى إذا قابلها الكفر رجح بها وأحبطها، أو لا توزن أصلا ولكن يوضع كفره أو كفره وسائر سيئاته في إحدى كفتين، ثم يقال له: هل لك من طاعة نضعها في الكفة الأخرى؟ فلا يجدها، فيتثاقل الميزان، ترتفع الكفة الفارغة وتبقى الكفة المشغولة، فذلك كفة ميزانه. فأما خيراته فإنها لا تحسب بشيء منها مع الكفر. في قولان الآن، الأعمال الصالحة توزن للكافر أو لا توزن؟ قول قال أنها توزن لكن الكفر يرجح بها فيكون مصيره إلى النار فيعذب عذابا دون عذاب، والآخرون قالوا لا توزن لأنه تكون هباء منثورا ويبقى كفره فيكون مصيره إلى النار، نعوذ بالله من النار. نعم يا أخي. نعم يا شيخ. قال الله عز وجل. نعم أرجع قولين، يعني لو أخذ الإنسان بأيهما فلاهما له، بس ما ترجح من حول. نعم. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله. هذا أرجح الأقوال أن أعمال الكفار ما قدموه من خيرات بين النبي صلى الله عليه وسلم في آثار كثيرة أنه يجازى بها في الدنيا، وهذا لعله صح الأقوال. نعم. يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أين وجه الدلالة من هذا الأثر؟ ابن جدعان كان يطعم الناس، يعمل الخيرات في الجاهلية، فسألوه عن هذا الرجل، قال: كان يفعل كيت وكيت وكيت، هل ذلك نافعه شيئا؟ لما قال هل ذلك نافعه شيئا يعني ينفعه في أي حاجة، والرجل مات الآن، يسألون أن هذا ينفعه يوم القيامة بشيء؟ قال لا ما ينفعه. الشاهد قال أنه لم ينفعه، هذه الخيرات لا تنفعه. فالقول الأول الذين يقولون أن الخيرات الأعمال الصالحة التي عملها الكافر توزن له ثم يخفف عنه شيئا من العذاب عذابا دون عذاب، وهذا الدليل في صحيح البخاري أو في الصحيح، دل على أن الوزن للكفار إنما تكون في أعمالهم السيئة، الأعمال الصالحة لا توزن ولا يعتد بها. نعم. وروينا عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه فقال إن أباك طلب أمرا فأدركه، يعني الذكر. ما هذا الحديث من رواه؟ لكن لا أدري فين روي، لكن هكذا ذكره صاحب الشعب، يقول أن عدي بن أبي حاتم الطائي مشهور، حاتم الطائي مشهور عند الناس بالكرم والجود، كان ينحر للضيفان وكرمه اشتهر به اشتهارا شديدا. عدي بن أبي حاتم كان نصراني وأسلم وحسم إسلامه رضي الله عنه، فلعله يوم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه كان يفعل كيف وكيف وكيف من القرى وغيره، هل ينفعه ذلك؟ فقال إن أباك فعل شيئا لغرض ما فأدرك ذلك الغرض، كان له مطلوب وهو الشهرة والسمعة، حصلت له هذه، فمعنى ذلك هذه كفايته، ليس له ذلك في الآخرة نصيب. إن أباك طلب أمرا فأدركه، الأمر ما هو الذي طلبه؟ الشهرة، الاشتهار والسمعة بأنه كريم وما إلى ذلك. نعم. وروينا عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة فيعطى بها خيرا. يعطى له في الدنيا الصحة كثرة المال وكثرة العيال لما يعمله من خيرات. نعم. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ثم قال البيهقي رحمه الله من قال بالأول زعم أن المراد بالآية والأخبار أنه لا يكون لحسنات الكافر موقع التخليص من النار والإدخال في الجنة، وقد يجوز أن يخفف عنه من عذابه الذي استوجبه بسيئاته بما تقدم منه في الشرك من خيراته. طيب، قال البيهقي رحمه الله من قال بالأول، القول الأول ما هو؟ أن الأعمال توزن بالآية، أن المراد بالآية والأخبار أي آية؟ لابد ضبط الكلام وإلا ما في من الدرس. ما المراد بالآية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال المراد بالآية ما هو؟ أنه لا يكون لحسنات الكافر موقع التخليص من النار والإدخال في الجنة. يقول الآية ليس فيها نفي لوزن الأعمال، لكن يقول ولو وزنت لكن لا تنجي صاحبها من النار، فليس هناك تعارض. نعم. طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن من محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الله عز وجل. قلنا يا رسول الله وما إثابة الله الكافر؟ قال إن كان وصل رحمة أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله تعالى، وإثابته إياه المال والولد والصحة وأشباه ذلك. قال قلنا وما إثابته في الآخرة؟ قال عذاب دون العذاب، وقرأ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال البيهقي رحمه الله وهذا إن ثبت ففيه الحجة، وهذا إن ثبت دل على أنه لم يثبت عند البيهقي. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وهو ضعيف، الحاكم شيخ البيهقي أخرجه من طريقه، لكن حديث ضعيف جدا قد يكون موضوع الله أعلم، فلذلك قال إن ثبت ففيه الحجة لكنه لم يثبت. نعم. الأحاديث الضعيفة لا يصح أن يستدل بها على على أحكام لم تكن مشروعة من قبل، لا يصح أن يثبت بها أحكام جديدة، لا يجوز. الأحكام اللي فيها تكاليف وليس لها نص في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صحيحة، لا يصح إثباتها بحديث ضعيف. إنما الحديث الضعيف يعمل به بأي حاجة، يعمل به في فضائل الأعمال، أن يكون في يعني الشرع جاء بالثناء على من خالق الناس بخلق حسن. ولو جاء إنسان قال أخي لو أنت أكرمت جارك بأن استضفته كل يوم في الصباح وأطعمته حليبا لك من الأجر كيف وكيف، تحديد الأجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الأجر ما هو، هذا الحديث فيه كيفية الأجر، لكن عموم الأجر لمن أحسن إلى جاره واجد موجود في الصحيح، موجود في أصول الإسلام أن من أحسن إلى جاره له من الثواب العظيم، لكن تحديد هذا الأجر لم يأتي. فإذا ورد حديث فيه تحديد الأجر يعمل به إذا كان ضعيف، لأنه لا ينافي أصول الإسلام، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله، من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له من الحسنات كذا ومن السيئات محت عنه كذا، أجر عظيم جدا. حديث هذا ضعيف، لكن لو عمل به الإنسان، الذكر وارد أجره عظيم، والذكر بين الغافلين وارد له أجر عظيم، كونه في السوق وله هذا الأجر العظيم لم يأتي تحديث صحيح، لم يأتي فيه تحديد بحديث صحيح، فمن قاله رجاء الثواب يشكر على ذلك. ولو روي هذا الحديث فيها الضعيف في هذا فهو جائز، أما حديث ضعيف يثبت به حكم يعني جديد لم يثبت من قبل فهذا لا يجوز ولا صح الاستناد عليه. عرفنا هذا؟ نعم. وإن لم يثبت لأن في إسناده من لا يحتج به. نعم. وحديث أبي طالب صحيح، ولا معنى لإنكار الحليمي رحمه الله الحديث، ولا أدري كيف ذهب عنه صحة ذلك، فقد روي من أوجه عن عبد الملك بن عمير، وروي من وجه آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وقد أخرج الحليمي صاحب شعب الإيمان يقول أنكر أن الكافر توزن أعماله، عنده هذا الأصل، هذا الأصل ثابت في نفسه. ثم إنه رضي الله عنه رحمه الله حين سمع بحديث أبي طالب اضطر إلى إنكاره، لأن الأصل الثابت عنده أن الكافر لا توزن أعماله. فالبيهقي يستغرب يقول هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح البخاري، فما الداعي للحليمي إلى إنكاره؟ عرفنا هذا؟ نعم. وقد أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما من الأئمة في كتبهم الصحاح، وإنما يصح لمن ذهب المذهب الثاني في خيرات الكافر أن يقول حديث أبي طالب خاص في التخفيف عن عذابه بما صنع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خص به أبو طالب لأجل النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لقلبه وثوابا له في نفسه لا لأبي طالب، فإن حسنات أبي طالب صارت بموته على كفره هباء منثورا. نقولنا رجحنا أن الكافر لا توزن أعماله الصحيحة الطيبة، بقي معنا لو احتج محتج قال ما تقولون فيما نقل عن النبي، فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي طالب أنه بشفاعته صلى الله عليه وسلم أخرجه الله من باطن النار إلى أعلاها، فمعنى ذلك أنه جوزي بعمله الصالح. قال لا بد من تأويل ذلك بأن يقول أن يقال أن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عاما، ليس كل من فعل عملا صالحا يخفف عنه من عذاب جهنم، إنما كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مراده. نعم. ومثل هذا حديث عروة بن الزبير في اعتاق أبي لهب ثويبة وإرضاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بالنوم بشر خيبة، فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم ير بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه مني بعتاقة ثويبة، وأشار إلى النقيرة التي بين الإبهام والتي تليها. مثل هذا حديث عروة بن الزبير هو الحديث مرسل، عروة بن الزبير ما سنده على أحد، لم يسنده إلى أحد الحديث، يعني لا يحتج به، لكن الشاهد قال أن أبا لهب ولعنة الله على الكافرين وعليه يقول أنه أري في النار، أري في النوم، بمعنى بعض الناس رآه في النوم، فلما رآه في النوم رآه بشر خيبة. عندكم بشر خيبة وجد في بعض الروايات، لكن المحدثون يقولون أنه تصحيح، الصواب بشر خيبة أي بشر حالنا. الكافر المعين جاز لعنته، الذي مات على كفر وثبت كفره، والكافر المعين الذي لم يمت لا يجوز لعنه إلا بعد موته، لأن الله سبحانه وتعالى حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على كفار ويقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان، نزل في حق هؤلاء: ليس لك من